وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله الله عليك يا مولانا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الله الله الله. رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا تلهم الحياة الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا Yes. سبحانك رب سبحانك رب الله تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والقمر والنجوم مسخرات الله يرحمه. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه وتعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء

واذكروا إذ جعلكم قد جاءتكم بينة من ربكم فاذكروا